ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. نسألك اللهم شفاء لا يغادر سقما وعفوا وعافية يا ربنا. بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأنت حسبنا على من سحر وعلى من حسد وعلى من أصاب بعيون لامة وعلى من أصاب بعيون حارة وعلى من أصاب بعيون معجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية. أبطل يا ربنا أثر عيون نظرت فضرت نظرت فأرهقت نظرت فأمرضت نظرت فخيلت نظرت فأرهقت نظرت فأمرضت نظرت فأحزنت وأبكت. بسم الله أرقيكم من عيون من عيون لامة حارة من عيون نظرت فأثرت على الوالد والوالدة وعلى الذرية على الوالدين والذرية. بسم الله أرقيكم أجمعين الحاضر والغائب الذكر والأنثى. بسم الله أرقيكم من شيطان عين من شيطان عين من شياطين العيون. بسم الله أرقيكم من شيطان عين وحفظا من كل شيطان مارد وحفظناها من كل شيطان رجيم. بسم الله أرقيكم من شيطان العيون من شيطان العيون من شيطان العيون في الوالد والوالدة في الوالد والوالدة وفي الذرية وفي الذرية وسكن البيت وسكن البيت والجسد وسكن البيت والجسد عليك به يا ربنا عليك بشيطان مارد وعفريت عليك يا ربنا بشيطان مارد وعفريت ظلم العقل والجسد سكن الراس سكن الراس وأمرض الجسد سكن الراس وأمرض الجسد وسبب الأورام في صدرها وسبب الأورام في ثديها عذابا مهينا لها وانتقاما من عائن وحاسد وانتقاما من عائنة وحاسدة وضر أولادها وضر أولادها. عليك يا ربنا بشيطان العيون الشيطان أليك يا ربنا بشياطين العيون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أعز وأجل وأكرم. بسم الله أرقيكم من شيطان عين بسم الله أرقيكم من شيطان عين. سكن البيت ضيق الصدر ضيق الصدر وخوف القلب وخوف القلب وأمرض الجسد وأمرض الجسد. سكن الرأس وسبب الصرع فسكن الرأس وسبب الصرع. أنت حسبنا يا ربنا على شيطان عين. نظرت وما برك صاحبها نظرت وما برك صاحبها نظرت وما برك صاحبها. عين نظرت لئيمة عين نظرت شريرة عين نظرت حاسدة عين نظرت حاقدة عين نظرت ممرضة. نظرت نظرت وما بركت نظرت نظرت نظرت نظرت وما بركت نظرت نظرت نظرت حاسدة من نفس كائدة من نفس كائدة من نفس حاسدة. الله أكبر. وأنت حسبنا على من سبب ورمى على من سبب ورمى في صدرها على من سبب ورمى. عقد العقد عقد العقد عقد العقد في صدرها في لحمها وفي عصبها. عقد العقد حسدا منه ومن الناس حسدا منه ومن الناس تضر بعيون حاسدة عليها وعلى نعمتك عليها عليها وعلى زوجها الطيب المبارك عليها وعلى أولادها. أنت حسبنا على من سبب ورمى وعلى من وقع وحفظناها من كل شيطان رجيم وحفظناها وحفظناها من كل شيطان رجيم. احفظ يا ربنا أمتك الصالحة احفظ يا ربنا أمتك الراكعة الساجدة احفظها وزوجها وأولادها احفظها وزوجها وأولادها من شيطان مارد من شيطان مارد من عفريت ظالم من عفريت ظالم. ضرها وما نفعها حل جسدها وظلمها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. طعنة في قلبك يا شيطان طعنة في قلبك يا شيطان طعنة في قلبك وقاصمة لظاهرك طعنة في قلبك وقاصمة لظاهرك يا شيطان. حسبنا الله وكفانا على شيطان مارد على شيطان عفيت. سكن الروح والجسد سكن الروح والجسد سكن العقل والبدن سكن الوالدين والذرية سكن البيت. عليك بشيطان العيون عليك يا ربنا بشيطان العيون. الله أكبر وأنت حسبنا يا ربنا على شيطان عين على شيطان عين على شيطان عين عين من قريب عين من قريبة عين عين عين عين نظرت عين نظرت من الأقارب من الأقارب والجيران على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة وعلى ما آتيت من نعم وعلى ما آتيت من حكم عليك بشيطان العيون. الله أكبر عليك يا ربنا بشيطان عين سبب السرطان سبب الأورام سبب الصرع سبب الصرع عقدا فيها لأولادها يا ربنا عقدا فيها لأولادها عليك يا ربنا بشيطان ساحر بشيطان ساحر بشيطان ساحر ساحر إلا ساحر إلا ساحرا لها سحرها وزوجها وأولادها مغلوب فانتصر مغلوب فانتصر عليك يا ربنا بشيطان العيون وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم بسم الله يرقيكم من شيطان عين بسم الله يرقيكم من شيطان عيون من شيطان عيون نظرت فضرت نظرت فضرت وآلمت وأحزنت وسببت ورمت وسببت ألما ووجعا بسم الله يرقيكم من شيطان العيون بسم الله يرقيكم من شيطان العيون في الأم ظلم الأولاد في الأم ظلم الأولاد في الأم ظلم الأولاد اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به ظلمها وظلم أولادها غلبها وغلب أولادها عليك يا ربنا بشيطان مارد عليك يا ربنا بعفريت ظالم عليك يا ربنا بعفريت ظالم عليك يا ربنا بحاسد عليك يا ربنا بحاسد عليك بشيطان يا ربنا عليك بشيطان ظلمها وظلم أولادها ظلمها وظلم أولادها بعقده بسحره بحسده بإعجابه اللهم عليك به أتى بزوجه وذريته أتى بزوجه وذريته ففرقهم في أولادها ففرقهم في أولادها عليك بشيطان مارد عليك يا ربنا بعفريت ظالم سكن الرأس وملك الجسد سكن الرأس وملك الجسد حرك يا ربنا الساكنة وانطق يا ربنا الصامتة واحلل يا ربنا معقدة وفك يا ربنا مربوطة واحلل يا ربنا معقدة في الرأس على العقل والإدراك وعلى الألم وعلى الوجع وعلى التشنج والصرع على الألم وعلى الوجع وعلى التشنج والصرع، على الألم وعلى الوجع وعلى التشنج والصرع. احلل يا ربنا كل العقد قويا عظيما شديدا قديما عليها فرعون، عليها سلطان من سلاطين الجنة، عليها فرعون من فراعنة الجنة، عليها ملك من ملوك الجنة، عليها ظالم، عليها ثعبان، عليها ثعبان، عليها أسود، عليها أسود، عليها كلب وقط ووزغ، عليها ظالمون من شياطين العيون. افضح أمرهم، افضح أمرهم، اللهم اكشف سترك عنهم، اللهم عليك بهم. ظلموا الوالدة، ظلموا الوالدة، وظلموا ذريتها، أمرضوهم، قهروهم، غلبوهم. الله أكبر. اللهم عليك بشيطان العيون، عليك يا ربنا بشيطان العيون، الحاسدة الحاقدة، ومن أنفس ماكرة، ومن أنفس كائدة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اللهم اكشف سترك عنهم يا ربنا، اللهم افضح أمرهم يا ربنا، افضح أمر شياطين في الجسد. قهروهم وغلبوهم، قهروهم وغلبوهم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الله أكبر. وأنت حسبنا وكفانا. اللهم عليك بشياطين العيون، عليك يا ربنا بشياطين العيون، عليك يا ربنا بشيطان عين، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظنا من كل شيطان رجيم، وحفظناها من كل شيطان رجيم، وحفظناها من كل شيطان رجيم، وحفظناها من كل شيطان رجيم، وحفظناها من كل شيطان رجيم، وحفظناها من كل شيطان رجيم، وحفظناها من كل شيطان رجيم، وحفظناها من كل شيطان رجيم، وحفظناها من كل شيطان رجيم، وحفظناها من كل شيطان رجيم. عليك يا ربنا بشيطان سكن الرأس، سكن الرأس، سكن الرأس وملك الجسد، سكن البيت وضيق الصدر، ذبب الآلام والأوجاع والأورام، والأورام الخبيثة، سبب الأورام الخبيثة والأمراض المعضلة، دوخ وصدع، شنج وصرع، ظلم وطغى وبغى. وحفظناها من كل شيطان رجيم، وحفظناها من كل شيطان رجيم، وحفظناها من كل شيطان رجيم، وحفظناها من كل شيطان رجيم، وحفظناها من كل شيطان رجيم. الله أكبر. أكبر وحفظناها من كل شيطان رجيم وحفظناها من كل شيطان رجيم وحفظناها من كل شيطان رجيم وحفظناها من كل شيطان رجيم احفظها يا ربنا وزوجها وأولادها احفظها يا ربنا احفظها يا ربنا احفظها يا ربنا وزوجها وأولادها وزوجها وأولادها أجمعين يا ربنا يا عظيم الله أكبر الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وحفظناها من كل شيطان رجيم وحفظناها من كل شيطان رجيم وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان احفظ يا ربنا أمتك الصالحة المؤمنة المؤمنة احفظها يا ربنا من شيطان مارد احفظها يا ربنا من شيطان مارد احفظها يا ربنا من شيطان مارد احفظها يا ربنا من شيطان مارد احفظها يا ربنا من شيطان مارد احفظها يا ربنا من شيطان مارد احفظها يا ربنا من شيطان مارد احفظها يا ربنا وأولادها من شياطين احفظها يا ربنا وزوجها وأولادها من شياطين مردة من شياطين عفاريت ظلمة الله أكبر الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون بسم الله أرقيك أنت وزوجك وأولادك أجمعين وبيتكم وبيتكم وما آتاكم من شياطين العيون من شياطين العيون من شيطان عين بسم الله يرقيكم من شيطان عين من شيطان عين عين عين عين عين عين عين عين نظرت عليك وعلى زوجك نظرت عليك وعلى أولادك نظرت عليك وعلى الأولاد على الأولاد على الأولاد على الأولاد على الأولاد على الأولاد على الأولاد نظرت على الأولاد أرطل يا ربنا هذا الأثر وحل يا ربنا كل العقد وحل يا ربنا كل العقد وحل يا ربنا كل العقد وحل يا ربنا كل العقد وحل يا ربنا كل العقد وحل يا ربنا كل العقد وحل يا ربنا كل العقد وحل يا ربنا كل العقد وحل يا ربنا كل العقد وحل يا ربنا كل العقد وحل يا ربنا كل العقد وحل يا ربنا كل العقد وحل يا ربنا عقدا عليها شيطان مارد عليها عفريت ساحر عليها عفريت ساحر عشق الجسد حسد الجسد ظلمها وطغى وبغى وتجبر عليها وعلى زوجها وأولادها أمرض الأجساد أذهب العقول أذهب الألفة والمحبة فيما بينهم سبب الخصام والجدال سبب الخصام والجدال والآلام والأوجاع والأسقام في أجسادهم سبب النهور نهور نهور نهور نهور نهور وضيق شديد نهور نهور شهور فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون يفرقون يفرقون به بين المرء وزوجه أرسل هذا لا تعرف واحل يا ربنا هذه العقد وفك المرابط يا ربنا وفك المرابط يا ربنا وفك المرابط يا ربنا مرابط حاسد فك مرابط الحاسد فك مرابط العاشق فك مرابط الحاسد فك مرابط العاشق فك مرابط الحاسد فك مرابط العاشق فك مرابط الساحر فك مرابط العاشق فك مرابط شيطان شيطان مارد فك مرابط شيطان مارد فك مرابط شيطان مارد شيطان مارد شيطان مارد شيطان مارد شيطان مارد وعفريت ساحر وعفريت ساحر فك مرابط فك مرابط فك مرابط فك مرابط فك مرابط فك مرابط فك مرابط فك مرابط فك مرابط فك مرابط وكما رابطة واهل العقادة بينه وبين زوجها بينها بين زوجها بينها بين زوجها بينها بين أولادها وبطالما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطالما كانوا يعملون بطل بطالما كانوا يعملون بطل أطل يا رب نسخ العظيمة أطل يا رب الحسد الشديدة وبطالما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل بطل أطل يا رب نسخ العظيمة أطل يا رب نسخ العظيمة أطل يا رب نسخ العظيم أطل يا رب السحر العظيم وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر وبطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر عليك يا ربنا بشيطان العين عليك يا ربنا بشيطان العين عليك يا ربنا بشيطان العين عليك يا ربنا بشيطان العين عليك يا ربنا بشيطان العين عليك يا ربنا بشيطان العين حرك يا ربنا ساكنة وانطق يا ربنا صامتة وفك يا ربنا مربوطة الله أكبر الله أكبر بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل بطل أقضي يا رب السحر العظيم والحسد أقضي يا رب السحر العظيم والحسد بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل بطل أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل أطل يا ربنا السحر العظيم والحسد أطل يا ربنا السحر العظيم والحسد بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل أطل يا ربنا السحر العظيم والحسد والحمد لله فينا عليه يا ربنا وعلى أمه وعلى أبيه بطل ما كانوا يعملون بطل أطل يا ربنا السحر العظيم والحسد والحمد لله فينا عليه وعلى أهله بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل يا ربنا السحر العظيم والحسد هطل يا ربنا السحر العظيم والحسد واهل يا ربنا كل العقد بطل بطل بطل بطل بطل هم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله يحسدون الناس على يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله الله أكبر هطل يا ربنا حسد عظيم هطل يا ربنا ترى حسد وعين حسد وعين قديم عظيم شديد أطغي ربنا ترى حسد حسد شديد عظيم حسد شديد عيونه وعليك يا ربنا بشيطان العين وعليك يا ربنا بشيطان العين وعليك يا ربنا بشيطان العين وعليك يا ربنا بشيطان العين وعليك يا ربنا بشيطان العين وعليك يا ربنا بشيطان العين وعليك يا ربنا بشيطان العين وعليك يا ربنا بشيطان العين وعليك يا ربنا بشيطان العين وعليك يا ربنا بالموصل بالحسد اللهم عليك يا ربنا بظالم اللهم عليك بظالم عليك يا ربنا بظالم وظالم في الجسد في الجسد في الجسد وطالما كانوا يعملون بطل أقضي يا ربنا السحر العظيم والحسد والحق الدفين عليهم يا ربنا بطل ما كانوا يعملون بطل أقضي يا ربنا السحر العظيم والحسد والحق الدفين عليهم يا ربنا الله أكبر بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل أقضي يا ربنا السحر العظيم والحسد أقضي يا ربنا السحر العظيم والحسد هارك يا ربنا ساكنا هارك يا ربنا ساكنا هارك يا ربنا ساكنا أطق يا ربنا صامتا أطق يا ربنا صامتا هارك يا ربنا ساكنا أطق يا ربنا صامتا هارك يا ربنا صامتا هارك يا ربنا صامتا هارك يا ربنا حساتنا هارك يا ربنا ساكنا هارك يا ربنا ساكنا هارك يا ربنا ساكنا أطق يا ربنا صامتا الله أكبر بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله